عليها اذا كان فرق الجهه. نعم نعم. في اذن فرق فراش المسجد يعني. اذا كانوا ما يسمعون الاذان الاذان الطبيعي يعني مش بمكبر الصوت ولا يستجيبون له فهم اذمون بلا شك. لازم طابوا في المسجد زي ما طابوا في حديقه شيخنا. كيف؟ لازم طابوا في المسجد زي ما طابوا في حديقه. مثل ما طالبوا في حديقة وملاعب ومدارس يطالبوا في مسجد. هذول يعني ما عندي خبر. لو في نصراني لا لا لازم هذا. في حدا ممكن بيمشي على شيء؟ هلا عرفنا في دليل. مسألة سائل عموم قال هل يعني إذا سأل أحد هل عندكم دليل على إنه ما حدث هذا؟ قلنا نقول ليش عرفنا في دليل؟ مين اللي قال ما حدث هذا؟ ابو هاشم قال بيقولون مين بيقول انه انتوا احطوا بكل ما قالوا يعني انه السلف عمل مين بيقول ما عمل السلف على وضع اليمين بجوز عمل السلف بجوز عمل السلف مين نفسه فبنقول احنا ما ننفي هذا ما عملوا السلف اي نعم قاعدة هل على الناس دليل نقول ليس على الناس دليل تنطبق على هذا الاصل ولا طبعا لانه انا ذكرت انشا كلاما ان لو فعلوه لتوفرت الدواعي لنقله هذا من جواب هذا بالنسبه لنا بالنسبه للمخالف نقول له انت لماذا تفعل انت تفعل لانه السلف فعل فانت عليك الاثبات تنعكس القضيه تماما يعني اي بدعه تقع لا يمكن أن نأتي بدليل على أنها لم تكن في عهد الرسول لكن الدراسة العامة من الأوضاع التي كانت قائمة يومئذ هي التي تعطينا كما لو كان نص أنه ما كانوا يفعلون لكن ما عندنا نص والآن لنقل كلمات سواء هناك بدع كثيرة باتفاق جميع الأطراف المختلفة فيها لكن في التقاء في تسمية شيء ما بدع في اختلاف في كون هذه البدعة حسنة ولا سيئة الآن كلمة الالتقاء أن هذه بدعة لكن الاختلاف هل هي حسنة أو سيئة من أين عرف هؤلاء العلماء كلهم الذين اتفقوا ما بين مستحسنين وما بين مستقبحين ما دليلهم على كون هذا الشيء بدعة هل هناك نص؟ ما عندنا نص لكن كما قلنا لك تتوفر الدواعي لنقل هذه الأمور فيما لو كانت واقعة هذا أمر مسلم لدى العلماء جميعا ولذلك المولد مثلا احتفال بولادة الرسول عليه السلام ما أحد مهما كان عريقا في الجهل بيقدر يقول لك كان السلف يفعلونه لا هذا متفق على أنه بدعة لكن نحن نقول كله بدعة لأن يقولوا لا من سنة في الإسلام سنة حسنة ويفهمون الحديث كما نقول دائما فهما خطأ مباينا لما كان عليه الرسول